تفسير الآية 222 من سورة البقرة يقول تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت ملتزما بأخلاق الإسلام عند العلاقات الجنسية بين الأزواج والزوجات، فهي من متع الحياة ونعمها وسعاداتها. ولكي يتحقق تمام التمتع والسعادة بها، عليك الحذر الشديد من إدخال العضو الذكري في فرج الزوجة أثناء الحيض لما فيه من الضرر الصحي والألم والنفور الجنسي ونحو ذلك من الأذى والمرض والتعاسة. وكذلك الحال بالنسبة للدخول الشاذ في الدبر وهو مكان التبرز. وإن كان من الممكن بعض الاستمتاع الجنسي بالنظرات والملامسات والقبلات ونحوها دون الدخول قطعا، فإذا انتهى وقت الحيض وجاء وقت الطهر يتم التمتع الكامل كيفما شاء ووقتما شاء وبالأسلوب الذي يريدانه حسب ما يتفاهمان ويتقاربان ويتفقان فيما بينهما ومن الأمام والخلف وكل الأوضاع، لكن بالقطع دون الدخول في الدبر، فيتم لهما بذلك أمتع وأسعد علاقة جنسية ويرزقون ذرية صالحة تسعدهم ويسعدون بها ما داموا يبدأون بذكر ربهم ويستحضرون أثناءها بعقولهم نوايا خير أنهم يتمتعون بمتع الحياة النافعة المسعدة كما طلب منهم خالقهم، وينتظرون مستبشرين أعظم متع وسعاداته في الآخرة عند ملاقاته سبحانه. هذا ومعنى قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أي ويستفسر ويستخبر ويسألك المسلمون أيضا: يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم يدعو إلى الله والإسلام من بعده صلى الله عليه وسلم عن الحيض، وهو الدم الذي يسيل من أرحام النساء من خلال فروجهن خلقة في أوقات محددة تختلف من امرأة لأخرى. قل مجيبا موضحا لهم: هو ضرر مضر مستقدر منتن مؤذن يتأذى به الرجل تأذيا شديدا لو جامع زوجته أثناء نزوله، متمثلا في الضرر الصحي والألم والنفور الجنسي ونحو ذلك من الأذى والمرض والتعاسة. ولذلك وبالتالي ولمصلحتكم ولعدم ضرركم وتعاستكم ولسعادتكم فتجنبوا جماع النساء زوجاتكم في أثنائه ولا تقربوهن بالجماع إلى أن يتطهرن بأن ينتهي حيضهن. والمراد بعدم القرب عدم جماعهن لا عدم الاقتراب منهن أو مخالطتهن أو الأكل والشرب معهن. هذا ومن الممكن أثناء بعض الاستمتاع الجنسي بالنظرات والملامسات والقبلات ونحوها دون الدخول بالعضو الذكري في فرج المرأة قطعا. قوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي فإذا انتهى حيضهن واغتسلنا فجامعوهن من مكان ما أمركم الله بالجماع منه وهو الفرج للدبر. هذا